안에 모셀라 파이스 파이스 아 소타 모셀라 파이스는 웨드세 피스한테 출출한 안전에 의미어 그래서 그거 모셀라 파이스는 웨드세 피스한테 출출한 안전에 의미어 بقولك ما عصت حلب روسيلا في عندك ثلاثة شيرفيس انجين اي ام و ار قلنا الاي والام بريسموس و ار بين الرابع ماشي كلام ولا في ثلاثة نوع رسيم البروسيلا ايه ثلاثة نوع رسيم بروسيلا ابورتس بروسيلا ميليتنسيس بروسيلا ايه سيوس ابورتس وميليتنسيس وسيوس خلاص الثلاثة دول سموس ولا رابع سموس يبقى عندهم على السطح ايه وام مش كده يبقى لسه بينهم كروس ريكشن ولا لا يعني هم مشتركين يا جماعه في الايه وام على السطح يعني عليهم نفس اللي بيطوم هيحصل بينهم كروس ريكشن ولا لا هيحصل ماشي الكلام يبقى عندنا يا جماعه على سطح الثلاثه انواع الرؤساء بتاعت الروسيلا في اثنين سيرفس في بيطوم اللي هم مين مشتركين بينهم الثلاثه وعشان كده تبدا يحصل بينهم كروس ريكشن يعني لو طلعت واحده بواحده يمسك الثانيه ولا لا هيمسك ماشي الكلام بس يا جماعه نسبه الايه في الابورتس اكتر من الام بكتير يعني لو تعرف كده يا جماعه نسبه الايه الى الام الابورتس عندها الايه اكتر من الام 20 مره 22 الى 1 الميليتنسز عندها الام اكتر من ايه من الايه يعني عندها الايه الايه 1 والام كام 17 ونص السويس زي الابورتس اللي هي الام كام مره 20 مره خلاص يبين يا جماعة لسه بينهم كروس ريكشن جامد الابورتس والسيروس يبقى عندك البروسيلا سطحها عندك البروسيلا ايه سطحها حاجتين اللي هما مين؟ ايه والام بتشترك فيهم الثلاث انواع الرؤساء بتاع البروسيلا اللي هما مين؟ لذلك هيحصل بينهم كروس ريكشن خلاص؟ قلنا يا جماعة الايه والام دول هما مين؟ هما الله بيقول لسه بيطلع السطح مش كده؟ الايه موجود في الابورتس اكتر من الام نسبة كام؟ وكذلك فين برضه؟ السيروس 20 الى 1 الميليتنسيس بقى العكس الام اكتر من مين؟ من الايه؟ عشان كده اصلا انا مسميه ام، ام يعني الميليتنسيس وده مسميه ليه؟ على اسم الابورتس ماشي الكلام؟ لو انا جبت يا جماعه انت وضع جينيس اي انتجين وحطيته على الثلاثه هيجلط مين اكتر؟ هيجلط الابورتس ولا الميليتنسيس ولا السيروس؟ لو جبت انتبادي اجينست اي انتي هيجلط من اكتر ابورتس سيرس مش ليه عندها كتير الميتنسز احتمال واحتمال طب لو جبت انتي ام ها هيجلط مين سالكة يبقى الميتنسز صنف البروسيلا تعرف عندها اي اكتر ولا ام او اللي عندها ار لو عندها اي وام يبقى سيرس لو عندها ار اه مش كده هشوف بقى يا جماعه الاي والام اجيب انت وضع جينيس الايه لو غلط جامد بقى ممكن تكون ايه تنفع ليا هما بتاعتنا على السطح مع الايه والام الايه موجوده اكتر في الابورتس وفي السوس 20 الى 1 والام موجود فين لو جبت انت وضع جينيس الايه هيمسك في الابورتس وفي السوس انما لو جبت انت ام بس عايز البروسيلا في ايه حاجتين مهمين هما ايه؟ الاثنين اللي فوق ايه وام؟ ايه موجود فين اكتر؟ السيرفس بنسبة كام؟ ماشي يعني لما اجيب انتظار جينيست اللي هيجلط مين اكتر؟ بورتس وسيرفس الام موجود اكتر في الميليتنس سؤال الكلام ادي الصفحه اللي عندكم ايه؟ بقول لك في عندك اثنين سيرفس انتيجينيك ديترمنت اثنين سيرفس ايبيتوب يعني اللي هما الايه والام شيرد امونج ذا ثري برنسبل بروسيلا سبيشيز يعني تشترك فيهم الثلاثه انواع الرؤساء بتاع بروسيلا مين ثلاثه انواع الرؤساء؟ بورتس وميوتيسيس وسيرد لذلك بيقول لك بيحصل بينهم كروس ريكشن يعني لا تسيرة لا انتباضي ضد نوع منهم هيجرب انواع ثانيه ولا لا؟ هيجرب مين بقى يا جماعه الايه والام والار دول دول عباره عن اللايف وورث سكرايت الموجود في السلوك الايه بلاسيس بتاع مين؟ ده الميل بتاع مين؟ السيلز. والام الميل بتاع مين؟ والار موجود فين؟ الرف ده شو نال بوصلة فيها انواع السموس وانواع رف؟ اللي عنده ام يبقى سموس واللي عنده ار يبقى رف. نسبة اجماع الايه الى الام كام؟ في حالة مين؟ في الميديسس. فكرة الميديسس كانت موجودة 21 وغيرها خلاها 21 ونص. انا بقول لك ولا غرام دماغ. لما اجي اعمل سيروتايبنج، سيروتايبنج اصمم بقى اعرف السيروتايب بستخدم اجماع ايه مونو سبيسيفيك الفار ضد مين؟ اجيب الفار اجينست ايه او اجينست ام او اجينست ار. لو ليه ده بفكر بمين؟ افرق بينهم ازاي بقى؟ هدوس في الدور تحت. طب لو غلط، لو انت ام غلط بمين؟ دي غلط اسمه ماشي. طب لو الانت ار غلط يبقى حاجه غلط مش كده؟ لا سموس مش سموس خالص. ده مش بس كده يا جماعه، يعني دلوقتي عرفنا ان انواع البروسيلا بينها كروس سكشن. خلاص مش بس كده بقى، ده البروسيلا يا جماعه بينها وبين كل جرام بيكتب بكتيريا كروس سكشن مش كده ولا ايه؟ ليه بقى؟ لان كلهم عندهم على السطح لايبوبوليسكارايد. مش احنا كده واحد بنلسل السلول يا جماعه، قلنا ده السلول بتاع الجرام نيجاتيف، كل الجرام نيجاتيف عندهم على السطح ايه؟ يبقى كلهم بينهم كروس سكشن. لذلك لما تيجي تشخص جرام نيجاتيف بكتيريا ما تعتمدش على السلول بتاع الجسم. ليه؟ عشان الجرام نيجاتيف البكتيريا كلهم بيطلعوا نفس الانتاج. امال اعتمد على ايه بقى؟ اعتمد على البيوكيميكال، على المورفولوجي، على البي سي ار، الكلام ده. يبقى بقول لك الكومون انجن بتاع البروسيلا بروس راكتوز، يعني بروس راكتوز يتداخل يعني او بيمسك فيه. بيتداخل يا جماعه او بيشبه الايكولاي، السالمونيلا، السالمونس، الكامبيلوباكتر، الجبري، اللي هم كل الجرام نيجاتيف لاب. يعني من كل الفتاة جماعة فعلا معرفتين اللي هم البروسيلا بينها وبين بعضها بروس داكشن، عشان عندهم على السطح ايه يعني. بينها وبين كل جرام نيجاتيف بكتيريا بروس داكشن، عشان عندهم ايه كلهم؟ لايبو بوليسكارايد. اكتبوا على الجدول بقى امتحان. انا جبت الميكروفون بقى من اللجنه الست اللي مش الاسئله على الوش. مسؤوليتك دي يا سمعه تكتب الاسئله وما تخش اللجنه وتلمها من الشباك وانا احلها بقى واوريكم بقى. او اعملوا بقى كلكم بلوتوث ده واتصل بكم كلكم. بروم مخصص للريشنج لحد في الحته. أبورتس H2S production أبورتس بسيوس، بس اللي بعد يومين وبعد أربع أيام. هذه أسرع طبعا. هيدروليسيز اليوريا، بلا يكسر اليوريا، أبورتس بسيوس. بس دي بطيئة شوية، ساعتين، ثانية نص ساعة. بداية أسرع شوية. الجروس على داي كونتيننج ميديا، لو حطيت أجماع أربع صفحات كده على الميديا، هتمنع أن هو بين فيهم. عندنا كم صفحة؟ صينين، ميسايل فايروت، بيزك فوكسين، بايرومين. أول أربعة أو أول ثلاثة واحدة على 50,000. والأخيرة كام؟ واحدة على 100,000. الصينين يا جماعة هيمنع نمو مين؟ الأبورت بس. خلاص؟ والثلاثة التانيين هيمنع نمو مين؟ السيروس. سهلة طبعاً جداً. مش كده؟ يبقى الصينين هيمنع نمو الأبورتس والميسايل فايروت والبيزك فوكسين والبايرومين. يا بعض ذلك يا جماعة السوز بيستحمل مين بس؟ السوز بيستحمل الصالونين بس. تمام؟ أظن جدول يعني خمس نقط على أي كلام. لو جبت مع انتباضي أجينس A أنتجن يبقى مين؟ A بورتس والسيروس أنتي M شايفين واحد وبعدين حق مرات طبعا اللي بيوتي بقى من الامتحان هو كل امتحان بس انا عاوز اشوف الموضوع عشان اكتبها السين ده جه 2013 وجه اسمع بقى الفاكسين سهل يا جماعه الفاكسين سهل جدا المناعه ضد البروسيلا في عندنا مناعه طبيعيه ومناعه مكتسبه المناعه ضد البروسيلا في عندك نيتشرال وعندنا ارتفيشال اسمع بقى كده المناعه الطبيعيه بقول لك اليونج انيمال ريزيستنت انفكشن بالبروسيلا اشمعنى اليونج الصغير عنده مناعه ضد البروسيلا ليه بقى واخد مناعه منهم مش هي مشكله يعني واحد صغير عنده مناعه جايبه منين؟ جايبه من المنطقه يبقى اليونج انيمال ريزيستنت انفكشن زي ما قلت لك عشان عنده ماتيرنال اميونيتي الحيوان يا جماعه اللي جاله بروسيلا مش قلت لكم بيجوا مره واحده بس بيجوا بيجوا مره واحده بس بعد كده يجيله مناعه مش كده؟ ده حامل المرض بس وده يعتبر جاله مناعه يبقى غالبا الريكفرد انيمال بيعمل مناعه يا جماعه بالرغم ان هو بيظل يفرز البكتيريا في السكريشن بس عنده مناعه برضه مش كده؟ يعني بين قوسين كده كارير يبقى الريكفرد انيمال ديفلوب ستيت اوف اميونيتي بات ستيت اكسكريت الاورجانيزم من زيت سكريشن جميل عندهم مناعه اليوم والريكفر تمام خش بقى على الفاكسين كده انواع الفاكسين في عندنا كيلد كلتشر كيلد خلاص بكتيريا ميته اتنويتد ليفنج وعندنا سترين 45 على 20 خلاص وريف واحد فاكسين ار بي 51 ريف واحد فاكسين نتكلم على دلوقتي بصوا قبل ما نتكلم يا جماعه عن الفاكسين بتاع بروسيلا كده اسمعوا كده المناعه زي ما انتوا عارفين نوعين سيل ميدييتد ما حدش يتكلم بقى يا جدعان بقى وعندنا هيومرال خلاص المناعه كم نوع سيل ميدييتد وهيومرال المناعه يا جماعه اللي بتحمل ضد البروسيلا يعني عشان اقول بقى ان في الجسم مناعه بتحمل ضد البروسيلا هي مين السيل ميدييتد دي البروتكتور دي بتحمي انما المناعه الهيومر الانتباضي ما بتحميش خلاص بنلعب كده يا جماعه معلومه ان اي فاكسين هنشط السيل ميديت كيميونيتي هيحمي الحمى العدوى انما لو نشط بس الهيومر مش هيحمي مش معنى عشان يا جماعه البروسيلا فكرتيت بانترا سيلا مش جوه الخليه فلازم تعرفها ما تبقاش تبلعها غير كده العدوى مش ايه العدوى هتحصل يبقى المناعه مع ضد البروسيلا اساسا مناعه ايه خلوية فالفاكسين اللي هيحفز السيل ميدييتد هيكون بروتكتيف اللي مش هيحفزه نوت بروتكتيف يعني ايه ها يعني ايه يعني ايه يعني ايه بروتكتيف هيحمي العدوى يعني لو الفاكسين نشط السيل ميدييتد ما يحمش العدوى انما لو نشط الهيومرال هيجي له عدوى كمان يا جماعه برضه الهيومرال برضه الهيومرال في نوعين من الانتيبادي اي جي ام واي جي جي اللي هيرشط الاي جي ام يبقى ضعيف جدا كده واللي هيرشط الاي جي جي يبقى قوي جدا يبقى لما نيجي ناخد بالك الفاكسينات اعرف بقى هو بنشط مين بالظبط لو بنشط سيل ميديتد يبقى بيرفكت بنشط بس الهيومرال زي الزفت خلاص اول نوع من الفاكسين هو كيلد كالتشر بكتيريا يا جماعه موتها بالفورمالين او الحراره يعني جبت البروسيلا ابورتس موتها ازاي؟ ايه او كيميكال وحط عليها جوبنت خلاص اويل ادجوم. الميزه الوحيده من الباكسين ده ان هو نوت هارمفل، عمره ما يعمل مرض عشان البكتيريا ميت. انما العيوب بقى ايه؟ ها بقول لك ما بيعملش لا سوليد ولا لاستنج ميت، ما بيعملش مناعه قويه خلاص ولا مناعه فتره طويله. اشمعنى؟ عشان بينشط مين بس يا جماعه؟ بينشط اليوم الانتروبيك. طب ما نشطش السيم دي، يبقى اول مره فاشل ولا لا؟ يبقى ليه كيلد كالشر ده جت وايه قبل كده؟ قال لك ليه كيلد كالشر مش فعال ضد البروسيلا؟ عشان بينشط مين؟ اليومرال اميونيتي بط نوت سيل ميديت. لازم تقول كلمه بط نوت سيل ميديت دي لازم خلاص. ده حتى يا جماعه بيجي نشط اليومرال نشط لك مين كمان؟ نشط الكومبلمنت فيكسنج انت بط اللي هم الاي جي ام اللي هو اصلا ما بيدومش اساسا وضعيف جدا. فهمت الفكره؟ يبقى كيلد كالشر بيطلع ايه؟ اليومرال ما بيطلعش سيل ميديت. في عندنا كده الاتنويت الديفينج باكسين، باكسين اسمه ايه؟ طلع يمرا من السيمي دي. ايوه بس كده بتاعه دي الاتنويت ده مع الاتنويت بس والله بروسيلا ابورتس 19 اسمه ايه؟ بروسيلا ابورتس سترين 19 او اسمه البوك سترين. بوك يعني ايه؟ يعني شراره مرجعيه بيطلع اعلى مناعه. ساعات بصوا كده يسموه باك سترين. يا جدعان انا مش عارف اتكلم يا جدعان، بصوا كده يعني انتوا خلصانين وقاعدين تتكلموا، انا قاعد اعلي صوت عشان اخد الصوت وبرضه صوته عالي. البوك سترين يا جماعه الاسم ده اسمه ايه؟ باك سترين. باك اللي هو مين؟ اللي هو الميل بوت. الميل بوت ذكر الماعز يعني باللغه العربيه بس. باك سترين البروسيلا هو اسمها بوك او باك؟ هي اسمها باك باك. موجود في الكتاب يعني فوق جي يو سي كي. الباكسين ده يا جماعه بصوا كده البكتيريا او السويه دي بالذات ضعيفه جدا، يعني هي ربنا خلقها ضعيف نو فيرلنس ضعيف، وكمان ضعيفه كمان يعني غير ان هي ضعيفه طبيعتها بتعملها ايه؟ اتنويشن خلاص. دي بحصن بقى مع الكاتل من عمر 6 ل 8 شهور مره واحده بس عمرها. اصلها من قبل كام؟ مش قبل كده مش بعد كده. اشمعنى؟ لو قبل كده هدمر المناعه اللي جايه من الام، يعني لو انت حصنتها في 6 شهور اللي هيحصل العجول الناس ده متطعمه مش كده؟ هتدمر لها انت الماتيرنا اللي بيوتي بتاعتها ماشي كده؟ طب وغير كده كمان الجهاز المناعي لسه ايه؟ مطيور مش هيكون لك المناعه كويسه. يبقى عندك ايه؟ ما تطعمش الباكسين ده قبل 6 شهور. ايه السبب؟ اولا اتجنب الانترفيرنس مع الماتيرنا الاميونيتي مع مناعه الام. الحاجه الثانيه ان الخلايا بتاعت الجهاز المناعي بيقول لك نوت سو هايلي ديفولوب لسه ما اتكونش كويس، مش هقول لك انها هتحميك بعد كده. يبقى انت كده وسط الدنيا، دمرت مناعه الام والباكسين بتاعك ما اشتغلش كمان خلاص. طب ليه مش بعد 8 بقى؟ لان البقره يا جماعه هتخش بقى في بريجنانس بعد كده مش كده؟ يعني بعد 8 شهور البقره تبلغ عند 10 ممكن تبقى عند 12 وتخلي بعد كده. انا عاوز احميها قبل ما تحمل، لان لو هي بريجنانت هيحصل لها اجهاض. لا مناعة مش انتباضي بس. ايوه لو الام ده بتتكلم عليها مش مش هيحصل له حاجه، يعني ما حدش قال ان حامض نزل اللي بينزل عنده وعدم الام بالرغم ان هي عندها فيروس او بكتيريا قصدي، يعني بالرغم ان البكتيريا موجوده عند الام الجنين ما بينزلش عنده عدوى بينزل عنده انتباضي بس. سبحان الله يعني. يبقى الباكسينه يا جماعه بتاخد من عمر كام لكام؟ 6 ل 8 شهور مش قبل 6 to avoid interference with maternal immunity. الحاله الثانيه خلايا الجهاز المناعي لسه لم تنضج مش هتكون لك ايه؟ efficient immunity. ايه عيوب بقى 19؟ هو اولا يا جماعه انا بقول لك هو البوكس التاني يعني ايه احسن واحد يعني مليون في المية بي بي بي بي نشاط لمين السيل ميديت ميلودي. المشكله بقى يا جماعه هو بينشط الاي جي جي في الاي جي جي ولا اللي هو بتاع ايه ده كنا قلنا يا جماعه الاي جي جي ده اسمه جلوتينين المشكله اللي هو بيركب حتى العدوى يعني غير ان هو حفز جماعه السيل ميديت حفز لك من كمان اي جي جي. طب كده تعرف فرق الحام مصاب الحام الطعم فرق ازاي هو ليه بيجيب حد الجواب بيزيد مع الباكسين ده مش عارف فرق الحمد لله صحيح. يبقى بقول لكم يا جماعه المشكله الاساسيه ان هو بيعمل ايه بيعمل بيرملنت اجلوتينين يعني بيحفز الاي جي جي بس في الجسم ودي طبعا مصيبه. اشمعنى هاجي اخد عينات ايه هلاقي التست مع بوست خلاص مش عارف فرق الحمض المصاب والحمض الطاعم يعني انتوا فاكرين بقى في المره اللي فاتت كده كنا بنقعد نقول نحط حاجات تكسر اي جي ام وكلام هنا يا جماعه طالع اصلا اي جي جي مفيش ام خالص كده فرق بين المصاب والمصاب لا دي صعبه دي لو هفرق بقى بينهم ازاي لا اما من الريكورد بتاع المزرعه يعني لو الراجل ده عنده الحمض من اول ما اتولد خلاص اشوف الريكورد بتاع الطعامات ولا لا خلاص او عاملين ده بس ار بايوكيميكال اي حاجه ثانيه. يبقى الاضر بتاع جماعه انيمال ها بيقول لك ديفلوب بيرمننت اجلوتينين خلاص دي طبعا هتاثر على ايه على الاجلوتيشن تيست ريزلت فصعب افرق بين الفاكسينيتد والانفكت. الحاجه الثانيه ممكن يعمل لك سيفير بوست فاكسينال رياكشن يعني ايه يعني لو اديته بره بريجننت يحصل لها اجهاض ده اسمه بوست فاكسينيشن رياكشن دي مش وقت تنويت الهيروبولنس بس البارة أصلا على المعاية ضعيفة أساسا بالإجناس يعتبر ضعف. حاجة التالتة المهمة جدا بقى ممنوع تديل الميل في أي عمر من عمر ممنوع يتاخد الماء للميل كونترا انديكيتد الميل. إيش معنى ممكن يعملوا انفيرتيليتي. حاجة التانية قولوا برضو مش عارف أفرق بين المصاب والمطاعم مش عارف معايا ودي مشكله عند البول بالذات بقى البول يا جماعه بالذات ماشي ما ينفعش تكون شاكك فيه ابدا. اشمعنى السويتر كان صاير اظهار وجتروب ان البول نص قطيع يعني انت عندك مزرعه كلها بول واحد باخد منه سيم مرقح بالبار كله يعني لو مصاب الحيوان مصاب يعني لك المزرعه تدمر لك المزرعه كلها فينفع اخد منه عينات وتديني بوست واكبر فيها قدام طعم ولا كده شكيت فيه البول يا جماعه بالذات ما بتعرفش اصلا يعني هو ما بتعرفش يقول باي فاكسين مش معنى عشان ما يحصلش عندي كونفيوجن يعني ما تدوش طبعات خالص ماشي عشان لو خدت منه عينات وطلع بوستر عاوز ده مصاب لازم افتحه ماشي كلام لا مش عارف انا ده مرض بتاعي بيوصل له ابورت سيستم انفكتيز في الميل مالوش عارف. يبقى كونترا انديكيتد لما في الميل بتاعت ان اتش ليه بقى هيعمل لك بيرمننت اجلوتينين صعب افرق بين الانفكتد ميل والفاكسينيتد ميل. الحاله الثانيه بيعمل انفكتد بعض الميلز بيعمل انفكتد بعض الميلز في عندنا ستيل 45 على 20 دي راف ستريم البورسيلا بورتس راف يعني ايه؟ ضعيف ماشي كلام؟ اسم يا جماعه السلاله 45 عملت لها سبكالشر 20 مره يعني ايه سبكالشر؟ زرعتها كذا مره على مين لحد ما ضعفت بس للاسف ما ينفعش لو دخلتها الجسم تاني اللي هيحصل لها؟ هتنشط تاني يعني بيقول لك البتاع دي فيرولنت ان فيفو فيرولنت ان فيفو يعني ايه؟ قويه بورتس يعني هي ضعيفه بره بس. يبقى اللايف لايف ستريم من بروسيلا بورتس از فيرلنت ان فيفو. يبقى ستريم 45 20 لا تستخدم. اشمعنى؟ قوي. في عندنا ريف واحد فاكسين ده متحضر جماعه من البروسيلا ميليتينسز اللي هي بتاعت الشيب والبوط ماشي؟ ودي احسن فاكسين لحد دلوقتي. متحضر بحاجه اسمها سيلكتيف ميوتاجينيسز. سيلكتيف ايه؟ يعني ايه سيكروتوجينيسيس بقى؟ سيلكتيف يعني ايه؟ انتخاب يعني، مش كده؟ الميوتاجينيسيس انتوا عارفين طبعا اي كائن حي يا جماعه عنده فيرلنس فاكتور، يعني عنده جينات قوه، مش كده؟ فانا بعمل ايه؟ بشوف بقى الجينات اللي هي القوه بتاعت البكتيريا واعمل لها طفره. يعني الجين اللي بيخليها قويه وكان مرض عملت فيها ايه دلوقتي؟ بوظته. كده ممكن تعمل انفكشن في جسمك كده؟ مستحيل. ممكن ترجع قويه تاني؟ مستحيل. اشمعنى؟ اسمها سيلكتف، اخترت جينات القوه وعملت لها ميوتاجينيسيس، عملت لها طفرات. ماشي؟ بقى تقريبا طفره ثابته ما تغيرش تاني، يعني الجين اللي حصل له طفره ما يرجعش تاني. انتهى الموضوع. يبقى كده يا جماعه انا بوظتها خالص اهو. مش كده؟ ده بديل الشيب والبوت تحت الجلد. يبقى الفاكسين الوحيد الصح لحد دلوقتي هو مين؟ بس ده بتاع الشيب والبوت لحد دلوقتي. اكيد هيعملوه في الكاتر يعني. في ار بي 51. ار بي 51 ده راف سترين بروسيلا ابورتس برضه. يبقى عندنا يا جماعه اثنين راف سترين هم 3 و5. بس ده كان فيرلنت انفيف، انما 5 مش قوي. حد كده هيقول الفاكسين؟ كيلد كالشر بكتيريا. ها؟ بروسيلا ابورتس سترين 19. اللي هي بوك سترين او باك سترين. ها؟ ار بي 51 45 على 20 ماشي. ار بي 51 وريب 51. الاسئله بقى المهمه في الحضره يا جماعه. كده بروسيلا خلصت. بقول لك مين المهم الفاكسيشن ضد بروسيلا بقى؟ الكيلد كاشر ولا ستين 19؟ احسن الكيلد ولا ستين 19؟ يبقى الستين 19 معقب ليه؟ لانها بتنشط مين؟ السيل ميديتد اميونيتي. خلاص؟ انما الكيلد اليوم ربع. والمناعة يا جماعة السائلة ضد البروسيلا هي مناعة خلوية. بقول لك بقى السؤال الجاي ده مهم جدا بقى برضه قبل النهارده. بقول لك ليه يا جماعة اللبن بيعمل عدوى بالبروسيلا؟ اللبن الميلك بيعمل عدوى بالبروسيلا بالرغم ان هو بيحتوي على بكتيريا وانتباض. اللبن اللي هو مش البسطر برضه اللي هو الروبيل. هرصه كده ليه يا جماعه؟ الناس بيجي لها عدوى باللبن خلاص بالرغم ان اللبن ده بينزل فيه البكتيريا البروسيلا والادوار بتاعها في نفس الوقت. يعني انت عندك بكتيريا وعندك ايه؟ المفروض يا جماعه الادوار مع البكتيريا في نفس المكان مش تكون بعض، مش كده؟ طب ليه بيجي لنا عدوى بقى باللبن؟ اولا الادوار بتاع البروسيلا مش فعاله ضد البروسيلا. مش في عدد الضهر. مين بقى في عدد الضهر؟ المناعه الخلويه زي ما قلت لكم اللي هي الفاجوستيك سيل. هل في لعبه الفاجوستيك سيل؟ لا. حاجه ثانيه مش دايما يا جماعه الادوار هينزل في اللبن، لان مش دايما الادوار هيكون موجود في الجسم اصلا. مش معنى بقى؟ الادوار يا جماعه يتكسر في الجسم باستمرار، انما البكتيريا بتبقى موجوده في الجسم باستمرار. ليه بقى؟ ان هي عايشه جوه الخليه. يعني دلوقتي بقره مصابه يا جماعه بالبروسيلا من 5 سنين مثلا، خلاص البكتيريا هتفضل موجوده ولا لا؟ تفضل موجود، انما ليها انتباضي؟ اشمعنى؟ اللي فايت خلاص خلاص ما عادش هيطلع بعد كده، يعني هيطلع كميه قليله جدا جدا، انما البكتيريا عايشه جوه الخلايا فدايما في انتيجين مفيش ايه؟ يبقى اللبن يا جماعه مفيش فيها انتباض اساسا، ولو فيها تكون كميه قليله مش تحمل. ماشي الكلام؟ يبقى ليه يا جماعه الانفكشن بالبروسيلا كان اوكي باي ميلك انجيشن بالرغم من البروسيلي والانتر بتاع موجود في اللبن عشان ما فيش مناعه خلويه في اللبن. حاجه ثانيه الانتبادي كان بي بروكن باي زوست برضه ممكن يكسر في الجسم، انما البروسيلا فقط في الجسم. لا احنا بدأنا لبعض بالظبط الا دي واحد بس يعني عارفين الكاتاليز بوست بروسيلا وسودوموناس اوكسيديز بوست بروسيلا وسودوموناس كربوهيدرات فيرمنتيشن ليس اكتف للفين تسلا عارف انا بينهم بقى بين يا جماعه ارجينين داي هيدروليستس طبعا مش فاكرينه ولا فاكرين اسمهم بس بعض البصيرينك بكتيريا بقول لك بتلعب دور في اوبيريشنال ديزيز مين يعني اوبيريشنال ديزيز ولا لا هي اللي مش مين من الكريشنا ديزيز بسيلاس أنسلاس وعندنا التيبي والجلاندرس اللي هي البركول دي من اللي يعني والبروسيلا والبروسيلا أبورتس دي أمراض مهنية ولا دي الأربعة مهنية عدو كمان أبورتس والملي والبسيلس ثلاثة بيهم بسيلس أنسراس وبيرخو الدنيا ملي وبسيلة أبورتس والتلي كبشتا أمراض مهنية أنا السؤال ده برضه هتجي في التلي والبتاع وبسيلة بقول لك اللاب ده الجزء بتاع واحدة فيهم كم الفيرتيلتي في الميل أنمي بسيلة كلمة على بدأ المسطع اللي بقى له السورولوجيكال بقى والباسوجينيستي والمورفولوجي كل اللي بقول لك ليه كلد بروسيلا باكسين نون بروتكتيف اجينست انفكشن ما بيحدثش السيل من جديد كلمة على المرض اهو السيرو دايجنوز بتاع بروسيلا صفحة كاملة كام سيرو دايجنوزس سبعة لحد لحد 11 بقول لك ليه الجملة اللي جاية غلط بقول لك ليه الجملة اللي جاية غلط بروسيلا اسيد فاست اورجانيزم يا دي الإجابة ليه مش عارف يعني انت تكون برضو ليك بس تلاقي انت يعني طول انها مستحيلش يعني بقول لك الميركي رينج تيست وشخص بيه بقى مين سالمونيلي ولا ليستري ولا بروسيلي ليستري الفلوت 13 بقول لك يسترو ده الجنوز بتاع بروسيلا والفاكسينيشن كمان 2014 السيرو دايجنوزس. زي التيم الاول يعني بعد كده عاوز يجيب نفس الامتحان روح بقى في الجرام ساعة شكرا.